احنا عرفنا الطعام اللي هو بيشتم، واللعان اللي هو على لسانه دائما يلعن، الفاحش هو الذي يتكلم بالقبيح من القول والفعل. الفاحش لسانه ذكر زي ما بنقول احنا كده، لا تجد له على لسانه كلمات الا كلمات العورات، لا تجد له مزاح الا المزاح الرخيص المزاح الجنسي، لا تجد له في طرفاته ونكاته الا النكات الهابطة والكلمات الرخيصة التي يحمر منها صاحب الخلق وجهه. ده الفاحش بينقي اقذر الكلمات ويتكلم بيها، واكثر كلماته دائما عن العورات. اما البذيء هو الذي يتكلم بكلمات الفحش ولكن دون حياء. البذيء اللي هو قليل الادب اللي ما عندوش حياء، تبقى حضرتك ماشي في الشارع بتسمعه بيتلفظ بهذه الالفاظ دون ما يستحي، ده البذيء. تمشي مع مراتك، مع بنتك، مع زوجتك، مع اختك، تستحي من الكلمات اللي بتتقال في شوارعنا دلوقتي، او بتتقال في افلام او مسلسلات، او يتحدث بها مذيع بذيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده مش مؤمن. الصفتين دول الفاحش والبذيء اللي هو ما عندوش حياء في الكلمات دي، ممكن ابنه يكون قاعد معاه وهو ما بيستحيش بيقولها، قاعد في وسط مجلس نساء من عيلته وهو بيقول نكته خارجه ولا يستحي، بذيء. فليس المؤمن بهذه الصفات. بل اسمع الى ما رواه الترمذي عن ابي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض. شفت بقى، تخيل ربنا لما يغضب ويبغض ويكره. ان الله يبغض الفاحش البذيء. بل قال لعائشة فيما رواه أبو داود: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. كلمة جديدة جات لنا. الفاحش عرفناه بنقي أقذر الكلمات ويقولها، المتفحش بيقولها عن قصد. ممكن الفحش بيقولها دون ما عمد يخرج منه كده، لكن المتفحش يقصد في مجالس او امام ناس معينة او في مجتمع معين ويتفحش بهذه الكلمات الفاحشة. ان الله لا يحب الفاحش المتفحش. تخيل من أسوأ الناس، أسوأ الناس منزلة عند الله، من تركه الناس بعد عنه الناس اتقاء لفحشه. ده أسوأ الناس منزلة عند الله عز وجل. المسلم كما رواه البخاري، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دي دعوة المجتمع نظيف بيعلمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نحذر من الكلمة التي تخرج، بل نحذر من سماع السوء من الكلمات، لأنها إن جرت على أذنك ففي طريقها أن تخرج على لسانك. ويتحدثون ويقول لك لا حياء في الدين، كذبتم، هذه كلمة خاطئة، الدين كله حياء، الدين كله حياء. تعال سريعا ترى كيف تعامل ربنا في كتابه مع تلك العورات وتلك الأحوال الخاصة بين الرجل والمرأة، مع تلك الكلمات القبيحة التي يتفوه بها الناس، لا كناية اليوم بل إطلاقا لها على حقيقتها. شوف القرآن بيعلمنا، لأن بيسمع نساء وبيحفظها أطفال، فربنا تبارك وتعالى لما بيتكلم عن الجماع يقول لك أو لامستم النساء، في سورة النساء يقول لك أو لامستم النساء. الصغير يسمعها ما يفهمش منها ما تفهمه أنت، والمقصود بها شوف أدب القرآن، أو لامستم النساء مرت علينا وقلناها في المسجد دون حرج، وهي الكلمة التي يتحدث بها الفاحش بره. فالآن باشرهن، المباشرة أي التقاء البشرة بالبشرة، كلمة باشرهن لم تثير فينا أي نزعة، نخاف منها على أولادنا. فلما تغشاها، ربنا بيتكلم عن خلق آدم ثم خلق حواء ثم ما حدث بين آدم وحواء لإنجاب هذه السلالة، يقول ربنا اسمع أدب القرآن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفة. محدش اتأثر بالكلمة ولا استحى منها، ولا كنا في مجلس النساء فاحمر وجهها. أدب، أدب القرآن. بل تحفظ في سورة يوسف عندما أرادت امرأة العزيز شيء من يوسف، ماذا قال ربنا عن هذه الحالة؟ فراودته التي في الذي في بيتها عن نفسه، راودته، تحدث عن هذه الحالة بكلمة المراوضة، ما أثرتش فينا شهوة، ما أثرتش على الصغير. بأخلاق القرآن، أخلاق القرآن، تعددت الكلمات عن تلك الحالة في آيات كثيرة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما حسيتش بحاجة؟ الإسلام بيعلمنا أدب مع الكلمات الخاصة، بل اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة ولكنها تطول. يرى بنتا ترتدي ثياب لا تليق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بنيتي، إن هذه الثياب، احنا بقى تحدث انت مع ذهنك ممكن تقول ايه لما تشوف بنت لابسه لباس او زي لا يليق، من انه يفعل شيء في جسدها. كيف يتحدث النبي دون اظهار شهوة مع الالفاظ؟ قال: يا بنيتي، ان هذا الثوب يصف حجم عظامك، ما قالش جسمك، ما قالش مفاتن جسمك، حجم عظامك. كلمة عظام لما يسمعها الصغير لا تثير فيه أي شيء، يسمعها الكبير لا تثير فيه أي شهوة. أدب، أدب، تعلم الصحابة هذا الأدب. أبو قتادة وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: فكان في التشهد الأخير فأدخل رجله اليسرى ثم جلس على مقعدته، المكان اللي بنقعد عليه. الصحابة شوف أدب، جلس على مقعدته حتى كلمة البراز والبول لم يذكرها النبي. قال عنها غائط، وقال عن البول ماء. أخلاق. جاءت امرأة تشكو من زوجها لعمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام. كلام جميل، أثر في حد في الجلسين. عمر مشغول، فقال لها: بارك الله لك في زوجك. فقال علي: انتظر، المرأة تشكو من زوجها. ما أثرتش في حد، دي أخلاق الإسلام، دي أخلاقنا. المرأة بتشكو زوجها بشيء خاص، فإذ بالكلمات تخرج لا تؤثر في أحد ولا تحرك شهوة. هذا ديننا، هذا إسلامنا، حفاظ على السمع، حفاظ على ما يخرج من اللسان، فإن الكلمة تخرج من اللسان لا يعبأ بها الشخص تهوي به في جهنم والعياذ بالله، حتى إن كانت الكلمات عن حلال حدث بينك وبين زوجك. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله. ما أثرتش شهوة. لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر عما فعلت مع زوجها. الصحابة مش عارفين ايه المقصود، رجل يخبر عن اهله وامرأة تخبر عما فعلت مع زوجها. الامر معروف عن امر خاص. فسكت الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. حدش يعمل كده ابدا، يطلع الصبح وفي المكتب مع اصحابه او في الورشه يحكي: انا امبارح عملت وعملت وعملت، وهي بين النساء فعلت وفعلت وفعلت، ده في الحلال، فما بالك إن كان حرام أو خيال. شوف أدب النبي بيعلمنا إزاي، لا تفعلوا فإن مثل هذا اللي بيطلع يتكلم واللي بتطلع تتكلم، فإن مثل هذا مثل شيطان التقى بشيطانة فغشيها والناس ينظرون. ده حلال، شوف النبي وصفه ازاي، دونما يثير فيك شهوة، فعلت وقال وفعل وقال، دول عاملين زي شيطان وشيطانة اتجمعوا على هذه الحالة وهذا الوصف، والناس ينظرون وهو يشرح لهم. الصحابة كانوا لما يجوا بأدبهم يتكلموا عن هذه الحالة يقولوا وقعت على امرأتي في رمضان، شوف الأدب، يقولوا وقعت على امرأتي. الصحابي يحلم في الليل فيأتي ويقول أصابتني جنابة، ما أثرتش في حد أخلاق، كلمات بسيطة لم تؤثر في شهوة يسمعها صغير أو كبير أو امرأة. يأتي يقول رأيته كما يرى النائم، ما النائم بيرى كثير، لكن المقصود أنت فهمته. دي أخلاق الصحة ودي أخلاق القرآن. إياك واحذر من مجالسة الفاحش المتفحش. اسمع، إبراهيم بن ميسرة يقول يحشر الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب، في صورة كلب. عودوا إلى ربكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ده أدب النبي صلى الله عليه وسلم، دي الأخلاق اللي علمها لنا ربنا في كتابه مع أخص الألفاظ التي تثير الشهوة. فإياك أن تجلس في مجلس فيه مزاح رخيص، فأنت تتحمل وزر تلك الكلمات. إياك أن تسمع إلى نكات هافطة جنسية رخيصة. احذر تلك الكلمات، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. الإنسان كما يتعود يكون، لو عودت نفسك على الحل تغدو حليما، لو عودت نفسك على الكرم تغدو حليما تغدو كريما، لو علمت نفسك على هذا الكلام الطيب النقي تغدو مهذب اللسان. روى لنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع صحابته فمر من أمامه خنزير قبيح، فماذا قال له المسيح؟ قال له انفذ بسلام، مر بسلام. كان ممكن يقول له امشي يا خنزير. قال له انفذ بسلام. فقال له الصحابة الخاصة الحواريين، قالوا له ولكنه خنزير. قال عيسى أخاف، أخاف أن أعود لساني على كلمات السوء، حتى وإن كان بيتكلم مع حيوان. خلي باله من لسانك، خلي بالك من لسانك. معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنحن مؤاخذون على ما نقول؟ اللي بيطلع من بقينا ده احنا بنتجازى عليه وبنؤخذ عليه. إن لمؤاخذون بما نقول. قال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ باللسان هو اللي دخلهم جهنم وفي غيره. احذر، احذر أيها الإنسان لسانك، لا يلتغنك إنه ثعبان. والكلمة إذا خرجت من لسانك خرجت كالمارس، لا تستطيع أن ترجعها مرة أخرى. هكذا أيها الأحباب، وقفنا على طوال شهر مع حديث كريم للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.